فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم سائلا المولى جل جلاله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه ولي ذلك والقدر عليه ومع السؤال الأول في هذه الحلقة السلام عليكم لي ثلاثة أسئلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال الأول عند هذا السائل هل كشف النساء يستوجب الغسل؟ طيب نجيب سؤالا سؤالا هذا هو السؤال الأول بالنسبة لي يبدو أنها سائلة امرأة تقول هل كشف النساء يستوجب الغسل؟ هو الذي يستوجب الغسل أو الذي يعني بتوضيح للسؤال اللي أنا فهمته من هذا السؤال أن كشف النساء المعروف هل يوجب الغسل على المرأة؟ فأنا أقول يجب الغسل على المرأة في ظروف معينة الظرف الأول أو في أمور معينة الأمر الأول هو الجنابة إذا التقى الرجل بزوجته وجب عليه الغسل ووجب عليها الغسل غسل الجنابة الظرف الثاني أو الحالة الثانية لغسل المرأة هو الحيض لو طهرت من الحيض وجب عليها الغسل حتى تصلي وحتى تصوم الظرف الثالث أو الحالة الثالثة النفاس لو كانت نفساء فطهرت من النفاس أرادت أن تصلي وقد انتهى نفاسها فيجب عليها أن تغتسل يبقى هذه الحالات التي يجب على المرأة فيها أن تغتسل أما غير ذلك من الكشف لما تكشف أو شيء من هذا القبيل فيجب عليها الوضوء فقط وليس الغسل حتى ولو خرج دم حتى ولو خرج دم يجب عليها الوضوء فقط هذا هو السؤال الأول السؤال الثاني لو صمت يومين ولم أطهر من الدورة الشهرية هل علي إعادة الصوم ولا كده مقبول يعني أنا فهمت من السؤال إن هي صامت ولكنها لم تكن طهرت بعد من الدورة الشهرية يعني كأنها ظنت يعني هذا ما فهمته إن كان ما فهمته صوابا يبقى عليها إعادة الأيام التي صامتها وهي لم تطهر بعد لأن شرط الصوم وشرط صحة الصوم أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس ويعني لا يكون فيها أي شيء من هذا فإذا كانت ما زالت على دم الحيض أو ما زالت في دم النفاس وصامت فلا يقبل صومها ولا يصح أصلا صومها لأننا متعبدون بما تعبدنا الله عز وجل به وبهذا المناسبة نذكر أن بعض النساء في شهر رمضان وتكون هي حائضا تصوم من أول الفجر إلى قبيل المغرب ثم تتناول شيئا قبل المغرب وتقول حتى أكسر الصوم يعني ولما تعذبين نفسك هذا شيء من التنطع في الدين لم يأمر الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض والنفساء لا صوم عليها وإن صامت لا يصح صومها وإن تعبدت لله بالصوم فهي مبتدعة إن تعبدت لله تعالى بالصوم وهي حائض أو نفساء حتى لو أفطرت قبل رمضان قبل المغرب فهي مبتدعة، لأنها تتعبد لله عز وجل بما لم يأمرها به. ولماذا يشق الناس على أنفسهم؟ لماذا تشق هذه المرأة على نفسها؟ لماذا تمتنع عن الأكل والشرب طوال هذه المدة إلى قبيل المغرب؟ لو تعبدت الله عز وجل بذلك فهي مبتدعة، وكل بدعة ضلالة. فتعبدي أيتها الأخت الكريمة لله عز وجل بفطرك في هذه الأيام، كما تتعبدين تماما بتمام بصومك في أيام الطهارة. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. هذا هو السؤال الثاني لهذه الأخت. السؤال الثالث، تقول بنتي عندها 19 سنة وتتطاول علي، ولما بقول إني بصرف عليك بتقول كل الموضوع معاكي مادي، إزاي أعاقبها وأخليها تحترمني؟ والله أسأل الله عز وجل الهداية لابنتك ولبناتنا ولأولاد المسلمين جميعا. وهذه قضية الحقيقة يشكو منها كثير من الناس رجالا ونساء، عقوق البنات وعقوق الأولاد للآباء والأمهات. أولا نداء للبنات والأولاد، الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا يعني واجب وفرض عليكم أيها الأولاد أن تحسنوا إلى الآباء والأمهات، أن تطيعوهن، أن تطيعوا الآباء والأمهات، أن تحسنوا إليهم، أن تسمعوا كلامهم، أن تبروهم. وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأنا أنادي الآن كل ولد وكل بنت أكرمه الله عز وجل بوجود الوالد والوالدة، والله هذه نعمة من نعم الله عز وجل، ألا يزال أبوك حيا وألا تزال أمك معك. يعني لن تشعر بهذا الحرمان وبهذا الأمر إلا بعد أن تفقدهما. فقد الأم مصيبة كبيرة، وفقد الأب مصيبة كبيرة. فعندك نعمة أيها الولد، وعندك نعمة أيتها البنت، الأب موجود والأم موجودة، أنتم تعيشون في كنفهما، في رعايتهما، في عطفهما وحنانهما، في رحمتهما. كيف يعقل أن تقابل النعمة بهذا الكفران، أن يقابل الإحسان بهذا الكفران من الوالد، من الولد والبنت؟ كيف يعقل هذا؟ الله عز وجل يقول فلا تقل لهما أف، يعني مجرد النفخ، هواء الخارج الزفير ده يخرج من الفم، هذا معصية كبيرة. ولا تنهرهما، فكيف ونحن نسمع ونرى من يسب ويشتم ويضرب بضرب ويجر يجرجل أمه ليخرجها من الشقة، ويجر أباه ليخرجه من الشقة من السكن، وهو الذي بناه. ولكن ماذا نفعل في هذا العقوق الذي اعترى كثيرا من الأولاد وكثيرا من البنات؟ بل ربما يصل الأمر إلى القتل، أن يقتل الولد والده ووالدته، أو تقتل البنت والدها أو والدتها. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيعني الله عز وجل معك أيتها الأم وأيتها الأمهات والأباء. نحن لا نقول أن فقدنا الأمل في أولادنا، لا، ما فقدنا الأمل فيهم، هم طيبون إن شاء الله عز وجل، وهم يعني سيعودون وسيأخذ الله عز وجل إن شاء سبحانه وتعالى بأيديهم إلى طاعة الله وطاعة الوالدين. فأول شيء أيتها الأخت الأم الكريمة أن تتجهي إلى الله عز وجل بالدعاء. الله عز وجل ذكر قوما قالوا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه هي قرة الأعين، يعني أن تكون راضيا عن ولدك، أن تكوني راضية عن ولدك وعن بنتك، هذا ما نريده من الله عز وجل. يبقى أول شيء الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وعند الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا ترد دعوتهم، وذكر من هؤلاء دعاء الوالد لولده، دعاء الوالد لولده، وفي رواية على ولده، فيعني لا ترد دعوتك، فبدلا من أن تدعو عليه وعليها ادعو الله عز وجل له ولها. والكلام موجه أيضا للأمهات الكريمات، لأن بعض الأمهات يعني زي ما نقول بيفيض بيها، فبتروح داعية على بنتها أو داعية على ولدها أو داعية على نفسها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، يعني نهي صريح. فمهما حصل معك أيتها الأم لا تدع الله عز وجل عليها، إنما أدعو الله عز وجل لأولادكم لبناتكم وأولادكم جميعا. الأمر الذي بعد ذلك أن احنا يعني نخف شوية من موضوع أن أنا بصرف عليكي وأن أنا أنت من غيري ولا حاجة وأن أنا بديكي فلوس، أو تقول للولد أنا اللي كذا وأنا اللي من غيري تقول أنت ضايع من غيري كذا، يعني مش يعني وإن كان هذا الأمر أن أنت اللي بتصرف وأنت الذي تنفق وأنت الذي تنفق أنت التي تنفقين، الكلام ده صحيح، لكن بلاش أن احنا نقول هذا الكلام، لأن المن والأذى لا يأتي إلا بشر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فبلاش أن أنا كل شوية أقول لبنتي وأقول لابني أنا اللي بصرف عليك أنا اللي كذا أنا اللي كذا، لأنه ممكن ينقلب الأمر بالعكس. وفعلا يعني هو انقلب مع هذه البنت، بتقول لها يعني الموضوع معك مادي بكل بجاحة كده، يعني طبعا ده سوء أدب مع الأم أن هي تقول لها يعني الموضوع معك مادي أو كذا، لأن طبعا بيحصل أكبر من هذا من الشتم والسب واللعن وغير ذلك. يعني صارت يعني صار الأدب يعني عزيزا في عند بعض البنات أو بعض البنين. فأول شيء الدعاء، ثاني شيء أن احنا نخف من هذا الكلام أو لا نقوله، ونأخذهم يعني بالرفق واللين. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعائشة يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شان. بعد كده أن أنا بعرف طبيعة البنت وطبيعة الولد، إيه اللي بيجيبه وإيه اللي بيجيبها، يعني الترهيب ولا الترغيب، يعني أن أنا شد عليه وشد عليها ولا أن أنا أكلمه بالراحة واللطف واللين والحسنة والكلام الخفيف الكلام اللين الهادئ بصوت يعني صوت العقل وصوت الحكمة. لا شك أن الرفق فيه كل الخير. طيب لو كان هو أو هي مع في صحبة سوء، يبقى لابد أن أنا يعني أخلي بالي من هذا الأمر، أن أنا يعني على قدر الإمكان أن أنا أجنبه صحبة السوء على قدر الإمكان. أنا احتمال يعني كبير ليس في يدي شيء، لأن أنا لن أخرج معه ولن أخرج معها ولن أتابع من ناحية العملية، لا أستطيع إلا إذا عرفت يعني بأي حال من الأحوال أن أنا أعرف أتابع بهذا الأمر. لكن لو ما عرفتش فليس لي إلا الله عز وجل مع الإرشاد والنصح والمتابعة ولين الجانب، و يعني لا أرى شيئا أكثر من هذا. والقلوب بيد الله عز وجل، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني ونحن لا نربي أبناءنا، إنما الذي يربي هو الله عز وجل. نوح عليه السلام يعني ما استطاع أن يجعل ولده مسلما، حتى إن ولده غرق مع شدة حرص نوح عليه السلام على أن يأتي به. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وبعدين الله عز وجل قال لنوح إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. فماذا يفعل الآباء والأمهات إلا كما قلت الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والتضرع. وأحيانا البكاء لله عز وجل أن يصلح الله عز وجل لهم الأبناء جميعا. فأسأل الله عز وجل أن يصلح الأولاد وأن يصلح البنات وأن يأخذ بأيديهم إليه سبحانه وتعالى أخذ الكرام عليه، وأن يجعل الأولاد بارين بآبائهم وأمهاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في سؤال بعد ذلك، تقول: زوجي يقول إنه يحبني وما يقدرش يستغنى عني وعن أولادنا، وإن أنا ست فاضلة، ومع ذلك بيخني خيانة إلكترونية، وكان من قبل ليه علاقات محرمة، اتكلمت معاه كتير واتخانقنا كتير، وبيتنا كان هيتدمر بسبب أفعاله، وبيوعدني إن هو هيستقيم لكن لا يستقيم، هو بس بيتفنن إزاي أنا معرفش، وإزاي يخبي الأشياء ديت، وأنا زهقت يا شيخ وتعبت، وألم الخيانة كسر قلبي، والشك بلغ مني مبلغا عظيما، وفقدت الثقة فيه ومبقتش قادرة أعمل إيه. طبعا هي الأخت الكريمة بتشكي، بس يعني هي طبعا سؤالها بيقول أعمل إيه وإن لم تصرح. يعني أولا هي أتت أختنا الكريمة بمشكلة كبيرة جدا، انتبهوا لي أيها الإخوة والأخوات لهذه المشكلة، وهذا ليس أول سؤال ولا آخر سؤال، لأن هذا السؤال نسأله دائما، ويشكو الكثير منهم خصوصا الزوجات وكذلك الأزواج، لكن شكوى الزوجات أكثر بكثير من هذه الناحية. وعموما نقول للجميع، للأزواج والزوجات، الله عز وجل أكرمنا، أيها الزوج أكرمك الله عز وجل بزوجة حلال، فلا تتركها إلى الحرام. والله عز وجل أكرمك أيتها الزوجة بزوج في الحلال، فلا تتركيه إلى الحرام، فلا تترك مهما كان المبرر ومهما كانت الأسباب، لأن الشيطان يأتي إلى الزوج ويقول: ما هي الزوجة لا تعطيك حقها، الزوجة بتطنشك، الزوجة بتديك ظهرها، الزوجة مش عارف مشغولة طول النهار طول الليل، بتبقى تعبانة، الزوجة يعني متعصبة عليك. المهم لا مبرر للزنا، لا مبرر للخيانة، لا مبرر للمعصية، لا مبرر للإنسان يترك الحلال وإن كان عسيرا إلى حد ما إلى الحرام، حتى لو كان ميسرا له، لأن هذا ابتلاء واختبار يختبر الله عز وجل به الناس. وممكن يكون فعلا هي الزوجة ما لا تعطيك وجها وكذا وكذا، وممكن ترفع صوتها عليك، وممكن أن هي تمتنع، وممكن تقول لك: إيه ده، أنا ما بحبش كده وإن كذا، فتجد عسرا في الموضوع. أيا ما يكون الأسباب، أنا أقول لكم أيها الإخوة ومعذرة أقول لكم ما يقوله لي الأزواج في هذا، فأنا بقول له: أخي الكريم، مهما كان السبب هي زوجتك في الحلال، مهما كان لا تتركها إلى الحرام، لا إلى زنا بالفعل، ولا إلى زنا باللسان، ولا إلى زنا باليد، يعني الذي تكتبه على المواقع، على الشات أو على الفيس أو على أي وسيلة من وسائل التواصل، كل هذا يعد حراما، يعد حراما. فالكلام للأزواج والكلام للزوجات، واصبر والله عز وجل يكرمك، إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب، يبقى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن اتقيت الله عز وجل في زوجتك التي تحرمك، واتقيت الله عز وجل في زوجك التي يحرمك، الله عز وجل سيعوضك ويكرمك بما هو أفضل وأحسن، إما بهداية الزوج أو الزوجة، وإما بالفراق الذي يعقبه فرج من الله عز وجل بما تقر به عينك ويطمئن به قلبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفاصل ثم نعود إليكم، فكونوا معنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع السؤال يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ ابني سنتين لما بيكون نايم في البيت عندنا بيصحى دايما بالليل يعيط كثيرا ويرجع ينام بصعوبة بس لما بيكون بايت عند حماية بينام طبيعي ومش بيصحى بالليل وبيكون طبيعي جدا ممكن نعرف ايه المشكلة والحل يا الله المشكلة دي برضو عند كثير من الاولاد ممكن طالما ان الموضوع بتقولي ان هو لما بيكون نايم في البيت عندنا بيصحى دايما بالليل يعيط كتير ويرجع ينام بصعوبة ولما بيكون نايم عند حماية بينام طبيعي كذا يعني يبقى ده يحتاج الى رقية الولد يحتاج الى رقية خصوصا لما بيكون نايم عندكم في البيت وممكن البيت عندكم يحتاج الى رقية ايضا يعني احنا دايما بنقول يا جماعة موضوع البيوت اذكروا الله عز وجل في بيوتكم تخرج الشياطين من البيت البيوت التي تملأ بالشياطين هي البيوت التي تملأ بذكر غير الله عز وجل بذكر غير الله عز وجل مليانة بالأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأكشن ومش عارف وإيه وربما يكون مليانة بعض اللي فيها من الأولاد أو الكبار أو الصغار بيفتح حاجات لا ترضي الله عز وجل من المواقع الإباحية وسماع المعازف والكلام ده اللي هو يعني يجذب الشياطين فيذكر غير الله عز وجل في البيت فماذا تتصورون في بيت ملئ يعني بغير ذكر الله عز وجل سيملأ بالشياطين فلا الأولاد هيرتاحوا ولا الكبار هيرتاحوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا ما يعني بدون ما تروحوا عند فلان ولا علان ولا عند الشيخ فلان ولا كذا مع احترامنا يعني لمن يتقون الله عز وجل يعني انتوا في ايديكم تعالجوا نفسكم وترجعوا البيت زي ما هو بيت ملائكي بيت ملائكي بيوتنا صارت في كثير من الاحيان بيوتا شيطانية لا يذكر الله عز وجل فيها مجرد ما تيجي قناة فيها ذكر الله عز وجل فيها قرآن فيها احاديث فيها حد بيتكلم كويس الناس بتحول على طول ودائما يدخلوا في سلسلة من السوء وسلسلة مما يسمعون ويشاهدون مما يغضب الله عز وجل ولا يقره الدين وبعدين بنشتكي بعد كده من الأولاد ما بيناموش الأولاد مش عارف ايه ما بنعرفش المشاكل مليانة الزعيق لأن البيت حتى فيه سب في بيوت فيها سب للدين فيها بيوت فيها عدم مراعاة لحرمة الله عز وجل فيها تعدي لحدود الله عز وجل في بيوت في كثير من أحوالها لا تصلي يعني لا الولد بيصلي ولا الوالدة بتصلي والأولاد هيصلوا ممكن يكون فيه الأولاد يصلوا ما بيصلوش أو الأب يقوم يصلوا والأولاد ما بيصلوش مشكلة كبيرة جدا يا جماعة لابد أن نحمل أولادنا على طاعة الله عز وجل برضو بالرفق واللين والحسنة ما على الرسول إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر لكن لابد يكون في دعوة في البيت لابد يكون في طاعة لله عز وجل في البيت لابد يكون في طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام في بيوتنا لابد أن يذكر الله في بيوتنا أن يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في البيوت لابد أن تكون البيوت مملوءة بطاعة الله عز وجل لا تدخلها الشياطين أول ما تدخل البيت تقول بسم الله بسم الله بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. بسم الله، اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. في ناس لما أنت لا تسمي الله وأنت داخل البيت، البيت هيتملي ملائكة، البيت مليان شياطين. فإذا ما أكلت سمي الله حتى لا تأكل الشياطين معك. يعني تدخل تسمي الله، تأكل تسمي الله، تلبس تسمي الله، تخلع الملابس تسمي الله، تدخل الحمام تسمي الله، تخرج تسمي الله، أو تقول الدعاء المعروف، تنام تسمي الله، يعني بسم الله، وتستيقظ من النوم على اسم الله، على الذكر. لو صحيت أثناء النوم على ذكر الله برضو، والله العظيم لو طبقنا هذه الأمور مع حرصنا على أكل الحلال وشرب الحلال ولبس الحلال وترك الحرام وترك قطيعة الرحم وترك الخصام والشجار وفعل ما هو واجب من بر الوالدين وبر الأبناء أيضا، ومن يعني فعل ما يرضي الله وترك ما يسخط الله، والله العظيم ستعود بيوتنا كبيوت الصحابة وكبيوت النبي عليه الصلاة والسلام. ومش هنشكي بقى، الولد بيعيط، الولد بيصحى مفزوع، بيشوف حاجات، بيسمع حاجات، والوقت الوقت بيجي لك أسئلة عجيبة. صلى الله تعالى أن يعافينا. تقول لك إن أنا بشوف حاجة ماشية كده وبتعاملة، الولد بيشوف إيه، بيعيط، الولد بشوف حد بيقول لي يا فلان، بتلفت ما بلاقيش حد، بسمع حد بيخبط على الباب، بفتح بسرعة ما بلاقيش حد، بسمع حاجات بقى. يعني ما احنا هنشوف والحاجات دي الناس فعلا بتقلق منها كتير، وياما بيوت يعني دمرت، وياما زوج لم يطق هذا الوضع ففارق زوجته، وياما زوجة لم تطق هذا الوضع ففارقت زوجها، وياما ناس لم يطيقوا هذا الوضع فباعوا بيتهم وسكنوا بالإيجار، وممكن يأتي في بيت الإيجار نفس القصة، وهم مش عارفين إيه الحل. الحل موجود، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أهي، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل يقول في الآيات: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يعني لا ضلال ولا شقاء ولا تعب ولا شيء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معيشة ضنكا، يعني الأمور، يعني القرآن واضح وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، والعلاج موجود. العلاج في الرجوع إلى الله عز وجل، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الرجوع إلى الصلاة، الرجوع إلى الصيام، الرجوع إلى الزكاة لو أنا مانع الزكاة، الرجوع إلى الصدقات لو أنا بخرجش الصدقات لأنها يعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء. المرض اللي احنا بنشوفه والمرض اللي بنعاني منه والقلق النفسي والاضطراب والأمور دي كلها، نخرج صدقات يا جماعة ونعود إلى الله عز وجل حتى يعود الله عز وجل إلينا برحمته وفضله وإكرامه. هو ده الحل. ولا نجري بقى عند فلان ولا علان ولا عند مشعوذين ولا عند دجالين ولا عند ناس نصابين ولا كذا، لا لا، عالج نفسك بنفسك، عالج نفسك بنفسك، عالجي ولدك بي بي بي بنفسك، وعالج ولدك بنفسك. الرقية شرعية، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يرقي أحفاده، والصحابة كانوا يرقون أولادهم ويرقون المرضى. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر عين كل حاسد الله يشفيك، وأعيذك بكلمات الله. قولي كده للولد الصغير برضه، حط إيدك عليه كده وقولي: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كل هذه مش حافظة أو مش حافظ، افتح على زي ما بنفتح النت في كل الأحوال وبنشوف كذا وكذا، لا، نفتح بقى النت ونكتب الرقية الشرعية، هتلاقي الرقية الشرعية صوتية بصوت من تحب من الناس من المشايخ، وموجودة صوت وصورة، شغلها والولد موجود والناس موجودين، والأمور إن شاء الله مع ما قلت لكم من وصايا تعودوا إلى أفضل حال ولا أحسن حال. أعاد الله عز وجل بيوتنا هادئة مطمئنة ساكنة ذاكرة لله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول لو سمحت أنا حامل ما بعرفش أسجد، ما بقدرش أقف كثيرا عشان بيحصل لي هبوط، بصلي وأنا قاعدة وخايفة تكون صلاتي باطلة. لا، صلاتك مش باطلة طالما إن أنت مش قادرة، طالما مش قادرة تصلي وأنت واقفة بتقول بصلي وأنا قاعدة، لأن أنت لما بتقفي بيحصل هبوط وبالتالي الدوخة يعني، وبالتالي مش هتقدر تكملي. وما جعل عليكم في الدين من حرج، من رحمة الله عز وجل أنه خفف عن المريض وخفف عن من لا يستطيع أن يفعل العزيمة يأخذ بالرخصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني هنلاقي إيه أحسن من كده في شريعتنا؟ صل قائما، لا ما بقدرش بيجيلي هبوط، يبقى صل، فإن لم تستطع فقاعدا، برضو ما بقدرش ممكن أدوق، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني أنت لو تقدرش تصلي أو لو ما بتقدريش تصلي إلا على جنب وإنت على السرير متجه للقبلة، خلاص الله عز وجل يتقبل منك. وأبشر وأبشري ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المعروف المشهور، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان أو مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. يعني الحمد لله انت حضرتك كنت بتصلي وانت قائمة قبل الحمل وتمام التمام، لكن لما حصل الحمل ما بتقدريش تصلي وانت قائمة، الحمد لله هتاخدي نفس الأجر اللي كنت بتاخديه قبل الحمل، وانت أخي الكريم وأخت الكريمة هتاخد نفس وتاخدوا نفس الأجر اللي كنت بتاخدوه قبل المرض. على طول كده كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، يعني وانت صحيح تاخد نفس الأجر اللي بتعمله لما مرض. تمام. فهنا لكن بس بنقول بشرط يا جماعة، ودي مهمة جدا لابد ان انت تتبع ليها، لان بعض الناس يقع فيها. بعض الناس بنلاقيه دخل المسجد وهو ممكن يكون يعني مش بيمشي بالعافية يعني مثلا، او مثلا برضو بيجيله ايه، بيجيله هبوط او ما بيقدرش يكمل او كذا، او ممكن يكون بيقف عادي لكن ما بيقدرش يسجد. يعني في كثير من المرضى يا جماعة كل اللي عنده من المشكلة انه ما بيقدرش يسجد خلاص، فده ما يسجدش على الارض ماشي، طب يعمل ايه؟ يصلي على الكرسي او على الكنبة اللي ورا في المسجد دي او اللي قدام ماشي. طيب بعض الناس بيعملوا ايه، بيروح اول ما يقف كده، اول ما يجي الامام يكبر يصلي يقول الله اكبر، هتلاقيه بيروح قاعد، هو اصلا جه قاعد على الكرسي قاعد على طول، حتى الامام ان الجماعة قاموا الصلاة والامام بيقول الله اكبر وهو برضو قاعد بيكبر وهو جالس. لا، هذه الصلاة لا تصح. طالما انت اخي الكريم وانت ايتها الاخت الكريمة انت داخل المسجد ماشي، يبقى انت تقدر ان انت تصلي، اول ما يقيم الصلاة تتفضل تقف وتقول الله اكبر وانت واقف. ان حسيت بتعب اجلس، وان حسيت التعب اجلسي، لكن مش انا قادر اقوم وبقدر اركع، ولكن بس هي كل الموضوع ما بقدرش اسجد، اروح انا قاعد من اول الصلاة على الكرسي ما لحد ما يخلص الصلاة كده، لا، هذه الصلاة باطلة، هذه الصلاة باطلة. باطلة ليه؟ لان دي صلاة فرض. الكلام ده ماشي في الصلاة النافلة، في السنة، في التراويح مثلا، في الوتر، في الصلاة النافلة ماشي ممكن اصلي، حتى لو انا صحيح كده ممكن اصلي وانا جالس، بس باخد نصف الاجر، باخد نصف الاجر. لكن الفرض ما ينفعش وانا جالس الا اذا كنت مش قادر اقوم. لكن انا طالما دخلت المسجد وانا دخلت المسجد بنفسي وممكن اصلي في اول صلاتي وانا واقف، فلا يجوز لي ان اجلس. يبقى اول ما يقول قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، ويدخل الامام يصلي يكبر، تروح حضرتك واقف وتكبر وانت واقف، بتصلي بتسمع الفتحة وبرضو الدنيا ماشية معاك كويس وبرضو كويس، تمام، خليك واقف. ركع وركعت وتمام التمام، برضو اركع وانت بعد ما تقوم انت كده كده واقف، فبتركع عادي. رفعت وبرضه تمام. في كتير من الناس كده كويسين، كل مشكلتهم كما قلت في السجود. فحضرتك اول ما يجي السجود تروح قاعد على الكرسي وتروح يعني مميل شوي زي ما الناس بتعمل. بس لكن طالما بتعرف تقف تعرف تركع، فلا يجوز لك ولا لك ان انتوا تقعدوا على الكرسي وتصلوا وانتوا قاعدين الا فيما لا تستطيعون الوقوف فيه. اعتقد ان الكلام واضح حتى لا نكرر كثيرا في هذا، بس انا حبيت انبه على الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس من هذا الموضوع. فأسأل الله عز وجل ان يشفي مرضانا انه على كل شيء قدير. السؤال الذي بعد ذلك: امي مع اختي مرضى ذهبوا الى مشعوذ من اجل اختي لكي تتزوج، فقال لهم لازم اخواتها ياكلوا 7 حبات تمر و7 نواه التمر تلفهم هي على بقايا من شعرها تديهم وتعمل بيهم عمل وتدفنوا في البيت. قالت لنا امي اعطيها، فاعطيتها من ذلك اليوم وانا اعاني. كلام طويل يعني، من مرضت وكل الحظ اخذته اختي، تزوجت فرص كتيرة انتهت، الوقت الذي اللي تكون هي في فرح انا اكون في حزن شديد، والان انا اعاني كثيرا وحالتي تدور حاليا. يا جماعة هو برضو نفس القصة، الذهاب الى المشعوذين والدجالين ممن لا يتقون الله عز وجل. انا بنقول اعالج نفسي بنفسي، فان لم استطع وان لم اعرف فانتقي واسال عن واحد يتقي الله عز وجل ممن يجيد قراءة القرآن وممن يعرف الله وممن يتقي الله عز وجل، وهؤلاء موجودون بفضل الله عز وجل. حضرتك تروحي او يجي ويكون في محرم موجود، ويكون فيه محرم موجود، محرم بنقولها اكتر من مرة، الزوج موجود، الاب موجود، الابن موجود، الاخ موجود، العم، الخال، المهم محرم موجود ولا يخلو المعالج بها. اذا كان هو بيتقي الله عز وجل فلن يخلو بها. لكن مهما حصل فلا تذهبي الا مع محرم، ولو جه البيت لازم يكون في محرم في البيت. وهو بقى طالما ان هو انسان بيعالج بالرقية الشرعية، فمش هيقول لكم بقى الحجاب ويقول لكم بقى الحاجات اللي هي الشعر ومش الشعر والكلام ده. خلاص يبقى يعني حتى يعني نغلق كثيرا من الامور في هذا الامر ونغلق باب الفتنة وباب الشر، يبقى احنا كما قلت لكم اولا نعالج انفسنا بانفسنا، الرقة الشرعية نقولها او نسمعها، ما كانش موجود او ما نعرفش او مش متاح او كده يبقى حد من نظنه من اهل الصلاح يرقي الرقة الشرعية، زي سيدنا ابو سعيد ما رقى الرجل الملدوغ اللي هو لدغته عقرب ورقاه بفاتحة الكتاب، رقاه بفاتحة الكتاب. تمام. ودايما نخلي صوت البقرة شغالة، صوت البقرة شغالة، نخليها دايما شغالة في البيوت. إذاعة القرآن الكريم شغالة، القناة التي فيها القرآن مستمر دايما شغالة، القناة التي فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شغالة، نفتح على النت لو معانا كده ونفتح برضو ونخلي القرآن شغال، في سماعة موجودة نسمع القرآن. يعني هذه الأمور تصلح البيوت، تقوى الله عز وجل يصلح البيوت كما بينت في يعني في أسئلة سابقة لهذا السؤال. ما تعريف النمص بارك الله فيكم؟ وهل إزالة الشعر الصغير الذي فوق الحاجب وتحته يعتبر نمص؟ يعني هو حضرتك أو حضرتك جاوبت على السؤال. النمص هو الأخذ من الحاجبين، الأخذ من الحاجبين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة، النامصة اللي هي بتاخد بنفسها، والمتنمصة اللي هي بتعمل لغيرها، يعني اللي هي عملت أو اللي بتعمل لغيرها، فدي ملعونة. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. لكن اللي فوق اللي هو ليس داخلا في حدود الحاجب ليس داخلا في النمص، واللي تحت الذي ليس داخلا في حدود الحدود الحاجب معروفة الحدود الطبيعية، لكن اللي فوق أو اللي تحت ليس داخلا فيه فلا يدخل في النمص. إنما إن أنا آجي للحاجب نفسه وأخد منه من هنا أو أخد من هنا أو أخد من أي حتة هنا أو هنا من أصل الحاجب، فهذا نمص محرم ملعون من تفعله أو من يفعل به. تمام؟ لعن الله النامصة والمتنمصة، سواء للزوج أو لغير الزوج، حتى لو مش متزوجة أو حتى لو متجوزة. ما بعض الناس تقول لك أنا بعمله لزوجي، حتى لو للزوج، لأن امرأة راحت لابن مسعود قالت ابن مسعود فإنا نجد على أهلك شيئا من هذا، يعني هو ابن مسعود كان بيقول إن دي ملعونة، فقالت له لا ده مراتك بتعمل كده، طبعا هي كانت كاذبة أو كانت تظن يعني. فقال اذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم تجدها فعلت، طبعا مرات ابن مسعود يعني تخالف النبي عليه السلام. فلما نظرت إلى امرأته ورجعت قالت ما وجدنا، قال لو وجدت علي شيئا ما لفارقتها، يعني بقول لها احنا مش هخليها عندي لو هي خالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني أخيرا أقول حتى لو للزوج لا يصح ولو لغيره لا يصح، وما فوق وما تحت، ما فوق الحاجب مما لا يدخل في حدوده وما تحته مما لا يدخل في حدود الحاجب فهذا يعني لا بأس به. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.